Wabillahi Yeah. بهديك فوق العلا وفرت بحبك في المجتلى وفاخرت كل ملوك الحياة وبوخت النجوم السماء منزلا وبوخت النجوم السماء منزلا في المجتلى وفاخرت كل ملوك Langkah